السلام عليك، السلام عليك، السلام عليكم وعليكم سلام. كمي أتركان جاري كميكم الشكرا. سلام كمي أتركان untuk Dewan Juri yang اللهم إني أعوذ بجلال وجهك الكريم من كل شيطان رجيم. أنت العفو فاعف عني، أنت الغفور الرحيم. صلى الله.